هذا كتاب الأدب المفرد للبخاري بتصحيح الألباني الذي سماه صحيح الأدب المفرد. فقلنا إن شاء الله نأخذ في يوم الخميس والجمعة درسين. هذا الأدب كما سمع ففيه آداب كثيرة وطلاب العلم يحتاجون إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر الأم. إيش عنوان الدرس؟ البخاري بدأ بالأم قبل الأب من باب البدء بما بدأ الله به والتقديم لما قدمه الله. قال: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله من أبر من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم، وهو عند البخاري هنا في الأدب المفرد، هو حديث حسن. وهذا الحديث قد جاء عن صحابة آخرين، فقد جاء عن أبي هريرة في الصحيحين وهو الآتي بعد قريب، كذلك أيضا جاء عن معاوية بن حيدة وعن أبي رمثة وعن خواش أبي سلمة وعن كليب ابن منفعة وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فهو عن عدة من الصحابة، بعضهم يذكر بعضه، بعضهم يختصره، بعضهم يكون مختصرا. الحديث هنا عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ أي من أبدأ بالبر وأقدم في البر وأعتني ببره؟ قال: يا رسول الله من أبر؟ أبر وأبر، قد يراد هذا وهذا، يعني من أبر طلب المعرفة من هو أحق بالبر، وأبر أي من له الأولوية في البر. قال: من أبر؟ قال: أمك. الأقرب من أبر، يعني يطلب أن يعرف ماذا يقوم به من أمر البر. قال: أمك. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل في هذا الحديث للأم ثلاثة أرباع البر، حيث كرر لفظ أمك ثلاث مرات، فصار لها ثلاثة أرباع من البر كله، وهذا دليل على عظم حقها على أولادها وبناتها، وأنه أعظم من حق أبيهم عليهم. والشريعة الإسلامية تعتني دائما بالضعيف أكثر، تعتني بالضعيف أكثر، لأن حق الضعيف معرض للضياع والعبث والإهمال، ما لا يكون هذا في حق القوي، ما لا يكون هذا في حق القوي. فالشريعة كما سمعت اعتنت ببر الأم ووضحت وفصلت ووصت وحذرت وأنذرت، إذ أن الغالب على الأولاد عصيان الأمهات، ما لا يكون هذا في حق الآباء، ما لا يكون منهم العصيان في حق الآباء، لأن الأبناء إلا من رحمه الله يرى أن أمه فيها شفقة كثيرة، فإن حصل منه تقصير وإساءة ما استفعل به من التأديب والعقوبة مثل ما يفعل به أبوه فيتساهل، وإن هددته فقد لا يبالي، وإن غضبت عليه فقد يقول استرجع بعد قليل وكذا واستعف عني إلى آخره، فيحصل تساهل كبير في أمر بر الأم، في أمر البر بالأم، وهذا غير مقبول شرعا. هذا التصرف من الأبناء والبنات غير مقبول شرعا، بل المطلوب معرفة أحكام الشريعة ومعرفة مقاصد الشريعة، وأن الشريعة تجعل حق الضعيف في إذا ضيع العقوبة تكون أشد، وكذلك تجعل حق الضعيف في القيام أهم به من غيره، من غيره من هو في مرتبة من هو قوي. انظر بارك الله فيك، لما صار الأبوان كبيرين وصى بهما مع بعض وقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هنا سوى بالبر بينهما، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الجواب بلى، هنا سوى الله في بين الوالدين بالبر، فلا تقل لهما الاثنين، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل إلى آخره، فهنا البر سواء لأنهما في مرحلة الكبر التي يحتاج الأبناء والبنات إلى الرفق بالاثنين والمراعة للاثنين والصبر على الاثنين إلى آخره. ومن باب البر بطريق العموم أن الشريعة جعلت حق الأم أعظم من حق الأب، وذلك أن الأم تعاني ما لا يعانيه الأب، فمعاناة الأم في الحمل وهكذا أيضا عند الولادة وهكذا أيضا عند الرضاع، بل إن الأم تعاني باستمرار في شأن أبنائها، الخوف لا يكاد يفارق قلبها، الخوف لا يكاد يفارق قلبها على أبنائها، خصوصا إذا ذهبوا، إذا كذا وإن ذهب لعله وربما قد جرى عليه، والمهم وربما سهرت الليالي، والولد في عادي سهرت الليالي من باب الخوف على الولد، خصوصا إذا كان الولد في مكان قد حصلت فيه فتن ومصائب، فتظل في خوف، وقلوب النساء ضعيفة فتمتلئ بالخوف على أبنائها. فكما سمعت الأم ما تبذله في حق الولد وما يعني يحصل سواء بطريق ما هو معروف أو بطريق الاختيار يعد كما سمعت أشق وأتعب، والأم في أكثر معاناة من الأب، فلهذا كان لها من البر ثلاثة أرباع البر. قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال ثم الأقرب فالأقرب، وقد جاء بلفظ ثم الأدنى فالأدنى، والمعنى واحد. في بعض الأحاديث يعني أن الرسول قال، الرسول سئل من أحق الناس بالبر، قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، يعني مرة واحدة في حق الأم. هذا الحديث لا يعارض الأحاديث التي فيها أن لها ثلاثة أرباع من البر، لا تعارض، ولكن في بعض الأوقات الرسول عليه الصلاة والسلام قد يأتي ببعض ما يكون اعتمادا على أنه قد يعني قيل هذا كما سمعت فيكتفى بما قد يعني حصل من تمام البيان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب سؤال، ماذا نستفيد من جعل البر، جعل بر الأم ثلاثة أرباع؟ ماذا نستفيد من هذا؟ هاتوا يا رجال، أنها تقدم في الطاعة أكمل على الأب، لكن متى تقدم على تقدم طاعتها على طاعة الأب؟ هاتوا يا رجال، من رفع يده؟ مفهوم السؤال ولا ما هو مفهوم؟ مفهوم السؤال. إيش هو؟ من يأتي بالسؤال؟ قم. يعني نستفيد من حديث أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثا، أن لها ثلاثة أربعة البر، ومن هذا تقدم طاعتها على طاعة الأب. لكن متى تعارضت الطاعتان؟ متى تعارضت الطاعتان؟ فإذا هذا يأمر وهذا يأمر، أو هذا يزجر وهذا يزجر، فيعني المطلوب البدء بحق الأم، لكن هذا إذا لم يحصل بذلك الضرر. إذا لم يحصل بذلك الضرر، لو أن الولد يريد يبدأ بحق الأم لكن أبوه يعني يفتك به، خصوصا بعض الآباء عنده ضرب، ما هو تربية وإنما ضرب يعني إضرار، فهنا الشخص يكون عنده اقتناع أن يبدأ بأمه، أن يبدأ بأمه. لكن إذا رأى مثل هذا كما سمعت، إما أن يتلطف بوالده حتى يأذن له أن يبدأ بحق أمه، وإما أن يتلطف لأمه ويقول لها أنا أخاف من كذا وكذا، فكما سمعت هذا يكون أرفق به وبهما، يكون أرفق به وبهما. كذلك أيضا نستفيد من عظم حق الأم في البر على الأب أن الأم أيضا هات، أن الأم أيضا هات، من رفع يده هات، هات من رفع يده، من رفع يده، إيش عندك؟ هات، لا إله إلا الله، بارك الله فيك، لكن ما جئت بالذي يراد. لو حصل عندي مال، عندي مال وعندي أبوان، وعندي أبوان كلاهما في منزلة واحدة، في منزلة واحدة لهذا المال، وهذا المال قليل، هذا المال قليل، فهنا يعني تقدم حاجة الأم على حاجة الأب، تقدم حاجة الأم على حاجة الأب، أو يعطى للأم أكثر ما يعطى للأب، يعطى للأم أكثر ما يعطى للأب. مفهوم هذا؟ عند يعني تساويهما في الحاجة. لكن لو كان الأم بحاجة إلى مال من ولدها والأب كذلك، إلا أن الأب أشد فقرا، إلا أن الأب أشد فقرا، فهنا لا يقال قدم أمك، قدم أمك، لأن حالة الأب أشد. فهنا كما سمعت ينظر إلى حالة الأب ويعمل لها اعتبارا. كذلك أيضا مما نستفيد من هذا الحديث أن يكون حب الأولاد للأم أكثر من حبهم للأب، لأن حقها بالبر أكثر من حق الأب، لأن حقها بالبر أكثر من حق الأب، فيكون الحب لها كما سمعت أكثر. كذلك أيضا ما يستفاد من هذا التقديم، من هذا البر الذي هو ثلاثة أربعة البر، أن الأم يتواضع لها ويعني تحترم وتكرم أكثر من الأب، وتكرم أكثر من الأب. بمعنى مثلا لو جاء الولد إلى الأب، جاء الولد إلى الأب مثلا يسلم عليه، قبله في رأسه، سمعت إلى آخره، الأم يأتي كذلك ويزيد على هذا، ويزيد على هذا. كان بعض السلف يأتي إلى أمه وينطرح على الأرض ويقول لها ضعي قدمك على رقبتي، ضعي قدمك على رقبتي. ليش؟ من باب يعني أنه يبذل كمال التواضع لها، من باب أنه يريها كمال التواضع لها وكمال التأدب معها، وكمال التأدب معها. إذن هذا البر الذي للأم أكثر المطلوب أن يتعامل به في قضايا كثيرة مع الأم، أن يتعامل به في قضايا كثيرة كما سمعت مع الأم. كذلك أيضا لو حصل أن الأبوين اختصما وجرى بينهما ما جرى، فالمطلوب أن يكون في مجال الصلح، في مجال نصرة المظلوم. فإذا كانت أمه، إذا حصل أن كليهما مخطئان المطلوب أن يكون دفاعه عن أمه أكثر من دفاعه عن أبيه، لأن حقها في البر أكثر من حق أبيه، لأن حقها في البر أكثر من حق أبيه. لو كانت مظلومة فالمطلوب أن ينتصر لها أكثر مما لو كان الوالد مظلوما، أكثر مما لو كان الوالد مظلوما، لأن حقها في البر أعظم. إلى غير ذلك من المسائل التي تندرج في هذا الحديث الذي بين أيدينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كذلك ما يستفاد في هذا الحديث، لو خير الشخص بين أبيه وأمه، بين أبيه وأمه، إما مثلا أن لأمر ولآخر، مثلا قيل اختر أحدهما يختار الأم، هذا باعتبار البرها أن حقها ببر أعظم. لكن لو وجدت قضايا أخرى يعني تصلح لهذا، فهنا ينظر إلى هذه القضايا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، يعني أن تتزوجني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحها فغرت عليها فقتلتها، فقال لي: فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قلت: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار: فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وهذه القصة صحيحة، الألباني صححها وغيره أيضا صححها. سمعتم القصة؟ إيش في الحياة من دواهي؟ إيش في هذه الحياة من دواهي؟ قال هنا عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني. هذا لما أبت أن تنكحها قام وقتلها. ليش نكحت غيره؟ عند الأمور بيد الله، الأمور بيد الله، هذا بقضاء وقدر، لا تزوج فلان وفلانة إلا بقضاء وقدر من الله. طيب، لكن الغفلة عن تدبير الله وتصريف الله للعباد وعن أحكام الشريعة تجعل الشخص معاندا لما قضاه الله وقدره. قال: فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحها فغرت عليها فقتلتها. وكثير من الخطاب الذين يخطبون نساء ثم يحصل عدم موافقة على الزواج، كثير منهم يتجهون إلى السحرة ويعمل سحر لهذه المخطوبة أو لهذه المرأة ويقول: أحطمها. لا لي ولا لغيره. أما يخشى أن يحطمه الله؟ أنسي بطش الله وعقوبة الله عز وجل؟ ثم إن هذا التعامل يعني انتقام للنفس ظلما وعدوانا، وإلا ما أخذت حقه ولا إلى آخره. أمر بيد الله سبحانه وتعالى. على كل، نعوذ بالله من الظلم ونعوذ بالله من الجهل. قال: فالذي يذهب عند الساحر هو يقتل نفسه أولا، وذلك بأنه يقع في الذنب العظيم، فوقوعه في ذنب إما أن يكون كفرا أو كذا إلى آخره، فهذا ضرر عليه أعظم مما لو تضررت هي في بدنها، أصيبت بشيء من مؤاذاة الجن وكذا، فهذا أخف، مرض البدن أخف من ارتكاب الذنب العظيم والوقوع في المكر والكذب والخيانة والغدر عياذا بالله. قال: فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ سمعتم ايش السؤال؟ سمعتم ايش السؤال؟ ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ من يقول من الأبناء الصغار؟ من يقول من الأبناء حتى نعرف من هو الذكي؟ ها، غيره عند المتأخرين، عند هذا قم. أحسنت، الرجل هذا متورط، الرجل هذا وقع في ورطة ما هي سهلة، كما سمعت قتل امرأة بريئة ما يعني له إليها من سبيل إلا بالبغي والظلم عياذا بالله، فيقول هل لي من توبة؟ قال ابن عباس: أمك حية؟ أي موجودة، ما تزال على قيد الحياة؟ قال: لا. قال: تب إلى الله. ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا يا رجال؟ آتوا يا رجال، لا إله إلا الله. نستفيد من هذا أن ابن عباس قد تراجع. كان ابن عباس يقول إن من قتل مؤمنا متعمدا ليس له توبة، عملا بآية النساء: ومن يقتل مؤمنا أكمل، من يقتل مؤمنا أكمل متعمدا فجزاه أكمل. من يقوم يقرأ علينا الآية؟ من يقوم يقرأ الآية علينا؟ استطع يا ولد حاسر الرأس، استطيع الملتفت، ما تستطيع؟ من يقوم يقرأها من الأبناء؟ من وصل إلى سورة النساء؟ أين الحفاظ؟ قم عند هذا الولد، يكفي صلحك الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فكان ابن عباس يرى أنه لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا، وفتياه هنا واضحة جدا، بل نص قال تب إلى الله، فهذا يدل على أنه تراجع، على أنه رضي الله تعالى عنه تراجع. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فائدة قوله سبحانه: فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم، الذي عليه أهل السنة، الذي عليه أهل السنة في معنى الآية يقولون جزاؤه جهنم إن جازاه الله بذلك، لكن إن لم يجازه بذلك، لأن باب الوعيد من باب الإخبار، فالوعيد قد ينفذ في المتوعد وقد لا ينفذ، قد تدرك المتوعد إما الرحمة وإما الشفاعة، وإما يمحص بمصائب وبأشياء بحيث لا ينفذ فيه الوعيد الأخروي. قال هنا: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار: فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم. هذا ابن عباس يعني يفتلان: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. من بر الوالدة، كيف أنت مع أمك؟ كيف أنت مع أمك؟ قال هنا السؤال: من أين استفاد ابن عباس هذا؟ من أين استفاد ابن عباس أنه لا يعلم عملا أقرب إلى الله، يعني يقرب من الله ويكثر لصاحبه، سبب لكثرة الحسنات ورفع الدرجات تكفير السيئات، من بر الوالدة؟ من أين؟ أن يقول هذا المسعود اللي وش إلى أعمال حب الله، قال إيش؟ بر الوالدين، بارك الله فيه. هذا ومن غيره من الأدلة، هنا قال من بر الوالدة، يعني أن الأعمال في خدمة الوالدة أكثر أجورا وأعظم قربة من الله من الأعمال في حق الوالد. نعم تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأب. إيش عنوان الدرس؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ ثم عاد الرابعة فقال: أباك. حديث أبي هريرة وفي البخاري ومسلم بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وفي لفظ بحسن صحبتي. قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثا ثم أبوك في الرابعة عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. قال البخاري: باب بر الأب، يعني أن الشخص يهتم ببر أبيه. والله المستعان. عندنا بعض السؤالات. السؤال الأول يجيب عنه جلال: قم يا جلال، كيف يتعامل الولد مع أمه أو أبيه؟ قم انتظر. إذا سبه شخص يسمع من أبيه سبا له أو من أمه سبا له، كيف يتعامل؟ يقوم يسبهما مثلما سباه، لا شك أن ذنبهما في السب للولد أضر من سب الولد إذا كان الولد صغيرا، لأنهما قدوة الولد، فالواجب أن يكونا قدوتين صالحة، صح؟ لكن هذا حاصل، تجد بعض الناس يسبون الأبناء، الأم تسب أولادها وتسب بناتها والأب كذلك، فماذا يصنع الولد في هذه الحال؟ أيرد بالسب مثل السب والكيل بالكيل أم ماذا يصنع؟ لا يرد. وماذا يفعل وهو يسمع من أبيه أو من أمه أو منهما جميعا، يعني كما سمع السب؟ قال: يصبر ويتحمل كلام لا بأس، وينصح لهما. هذا هو المطلوب، أنه ينصح لهما. يوجد في بعض البلدان أن الرجل قد يقول لابنه: يا ابن الزانية. هو ولده يعلم أن امرأته ما هي زانية، لكن تعودوا السب. هناك بعض الآباء والأمهات يقول للأولاد: عليك 70 لعنة مثلا. سمعت كلام يعني ما هو بالأمر الهين. بعض الآباء والأمهات يدعون على الولد مثلا: لك جن بني فلان، يا جن بني فلان بزوه، وما أشبه ذلك من الكلام في حق الولد. فهنا الولد كما سمعت يعني يبقى متأدبا مع الأبوين ولا يسبهما كما حصل منهما في حقه، ولا يدعو عليهما كما حصل منهما في حقه، بل إن كان عنده معرفة بأن هذه محرمة في الإسلام فينصح لأبوي ويذكر بالله ويأتي من كلام الله وكلام رسوله بالأدلة ويسمعهما ذلك. ممكن يوجه سؤال إلى أهل العلم ويأتي بالسؤال والجواب عنه: يا أبتي، يا أمي، انظروا، اسمعوا، كذا كذا، يعني يبقى حريصا على إنقاذ أبويه، على إنقاذ أبويه من هذه الأخطاء كما سمعت التي تحصل. سؤال يجيب عنه خالد الأصابر: قم أنت تصلي صلاة نافلة، فدعاك أبوك أو دعتك أمك، فهل تواصل صلاة النافلة حسب المعتاد قد تكون عادتك أن تطيل الصلاة أم أنك تختصرها من أجل أن تبادر بالاستجابة لهما، أم تترك الصلاة بالكلية وتخرج منها ما تواصل ولا تسلم ولا شيء، فماذا تصنع إذا دعواك أو دعاك أحدهما؟ الأصل أن الواجب يقدم على المستحب، صلاة النافلة مستحبة وهذا واجب. أيها الأخوة، لا إله إلا الله، من هو؟ نعم، وكان يقول يا رب أمي وصلاتي، ويرجع إلى صلاته، ما استجاب لها حتى دعت عليه وقالت اللهم لا تمتوا حتى تريه المومسات. فمن عنده تفصيل أحسن أو إلى آخره يفيدنا جميعا. من يقوم من يرفع يده؟ ها؟ ايش تقول؟ والمنير اليابعي، منير حاضر؟ ما هو حاضر؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. نسأل الله الثبات على الدين. نحن بالنسبة أمي ماتت ونحن في بداية الشباب، يعني في وقت الغوى والهوى، لا في طاعة ولا في. نسأل الله اللطف. على كل، يعني هنيئا لمن تعلم وفهم هذه الحقوق بحيث يؤديها فينال ما عند الله أكثر وأكثر، والله المستعان. وبعدين البلاد والناس بعض الأوقات ما يعينون على الخير، الناس اعتادوا، يعني بل يعني الآباء والأمهات ضيعوا أنفسهم إلا من رحمه الله، فلا يعلمون الأبناء والحقوق ولا هم يعملون أيضا بما يعني فتجد عندهم من الأمور التي تربي الولد على الأخطاء، هذه يعني يتربى عليها وينشأ عليها على أخطاء تلقاها بسبب يعني جهل الأبوين وما هم عليه، والله المستعان. ها، بقي أحد عنده شيء؟ طب ها، أيوة، هات. بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المهم كلام يعني لا بأس، هو أن الولد إذا دعي وهو في صلاة النافلة من قبل أبيه أو أمه أو من قبلهما جميعا، على أنه يعني كان يعلم أن الحاجة إليه ماسة، وأن تأخره يضجرهما أو يجلبش كذا أو يفوت كذا، فيبادر الاستجابة، يبادر الاستجابة. وإن كان يرى أن الأمر ما فيه شيء وأنه لو أكمل الصلاة ما سيحصل كذا وكذا، وهما لا يريدان أن يترك الصلاة بالكلية، ولكن يعني دعوة لغرض من الأغراض، فمرادهما إذا انتهى من الصلاة يأتي إليهما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب، عندي سؤال يجب عنه على الحدى. يقوم قم شخص معه أبوان وهما متعلقان بالسحرة والمشعوذين، ما بين حين وآخر يذهبان إلى ساحر وكذا ويأخذان، فماذا يصنع؟ كيف يتعامل معهما؟ هل ينفر فيهما ويهجرهما ويتركهما بالكلية أم ماذا؟ هل يعني إيش يسوي معهما؟ ينصح لهما؟ ونعم النصح في هذا الباب وغيره. نعم، ويحسن إليهما. وينظر من يعينه على نصحهما وعلى إنقاذهما ما وجد إلى ذلك سبيلا. صح، أعانك الله. المهم يا رجال، هذه المسألة يعني الشخص بحاجة إلى أن يجد في الإنقاذ، إلى أن يجد في إنقاذ والديه قبل أن يحصل، يا سبحان الله، قد يعاجلهما الموت فيموت أحدهما أو يموتان على هذه الحالة السيئة، فيسعى في إنقاذهما. لكن يحتاج إلى إيش؟ من يقول إيش يحتاج إليه؟ إلى صبر وإلى سعة صدر يتحمل لما يأتي يتكلم معهما هذا كذا، يعني قد ينفران في وجهه وقد يسبانه وربما يهدد من قبلهما بالطرد بكذا إلى آخره، فيتبصر في الأمر من أجل رجاء أن يصل إلى إنقاذهما، يعني يبذل ما في وسعه من مال، من جاه، من رجال متعاون معه في إنقاذ الأبوين. ما وجد إلى ذلك سبيلا، ممكن هذا الشخص يستضيف عالما إلى بيته ومن ثم يسأله بعد أن يأتي العالم هذا بعد كذا في وقت مناسب، أبوه موجود، يسأله عن كذا، وضحنا كذا، عرفنا بكذا، فهمنا في كذا، أو يجعله ينصح، يتكلم من نفسه، يتكلم في كذا كذا إلى آخره. المهم الإنقاذ هنا مطلوب أن يكون سريعا، الإنقاذ مطلوب أن يكون سريعا وألا يتساهل في ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عندي سؤال، هذا السؤال يجيب عنه عبد الرحمن الخارجي. قم، شخص عنده أبوان يكثران من أكل القات ويطلبان منه نفقة، وهو يعلم أن هذا المال الذي سيعطيهما إن لم يصرف كله في أكل القات، في شراء القات، سيصرف منه في شراء القات، فماذا يعمل؟ أيعطيهما مالا ويشترط عليهما أم لا يعطي بالكلية، وهو يعلم أنه لو اشترط ما حصل الوفاء منهما، ما حصل الوفاء منهما، سيشتريان بماله قاتا. ها، ينصحهما، يبين لهما عيوب القات وأضرار القات ومفاسد القات. أيوة نعم، كيف يحاول يحذف الزاد. طيب مثلا الأبوان يقول أن نريد كذا من المال، وهو يعلم أن هذا من أجل القات، أما ما هو من أجل أكل والشرب، هما يعني هذا ميسر، لكن يريدان من أجل القات، فماذا يصنع؟ إذا لم يعطيهما السب والغضب والدعاء وجعل لك وبزوك ولك وهيا هات عند غيره. من يجيب عن السؤال؟ سمعتم السؤال؟ قم، يعني تعطيه هذا المال؟ قال يعطي له هذا المال إذا كان مصرا على هذا المال، وإن لم يعطى له حصل من الشكاوي ومن السب والشر والدعاء وكذا إلى آخره، فيعطى له، والمعطي يكون كارها باستخدام المال في هذا المجال، لكن من باب أنه لا يتسبب في هذه الحالة للأبوين الخطيرة كما سمعت، والله المستعان، مع الاهتمام بجعل من يعين على صرفهما عن إنفاق المال في هذا قدر المستطاع إن وجد من يحسن الإعانة له. الأخ يسأل يقول إذا دعا الوالد على ولده والأب يكون هو المخطئ والولد هو المصيب، مثلا ولد حافظ على الصلاة، صلاة الجماعة. الأب ما يريده، ما هو حول صلاة ولا صلاة، يريده يشتغل دنيا أو كذا أو دكان أو إلى آخره، فهنا ما يتقبل الدعاء هذا ولا يخشى من عواقبه. وهذا الأب يكون قد تعدى هو فيما بينه وبين الله، وترك ما ينبغي أن يقوم به وأن يحرص عليه. طيب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو بارك الله فيك، الولعة هذه خبيثة، ولعة القات خبيثة متعبة، فقد يقول لك ما سنأكل ولا سنشرب، ما أعطيتنا ولا خذه لك، ويرميان به هناك وهيهات. فالشخص يتبصر